الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الحافظ بن جرير رحمه الله تعالى في كتابه صحيح السنة، قال: وأما القول في ألفاظ العباد في القرآن فلا أذر بما نعلم عن صحابي مضى ولا تابعي قضى، وفي نسخة: ولا تابعي قفى إلا عمن بقوله الغنى والشفاء رحمة الله عليه ورضوانه، وفي اتباعه الرشد والهدى، ومن يقوم قوله لدينا مقام قول الأئمة الأولى عندنا الأولى، وفي نسخة الأولى أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه. قال: فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: اللفظية جهمية لقول الله جل اسمه حتى يسمع كلام الله. قال: فممن يسمع؟ قال: ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه، وفي نسخة يعني الإمام أحمد بن حنبل، أنه كان يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق عندنا مخلوق، وفي نسخة غير مخلوق وهو الصواب، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. قال: ولا قول في ذلك عندنا، وفي نسخة: في ذلك كله عندنا يجوز أن نقوله، وفي نسخة: يجوز أن نقوله غير قوله إذ لم يكن لنا في ذلك، هكذا في نسخة، وعندنا فيه إمام نأتم به سواه وفيه الكفاية، وفي نسخة: والمقنع وهو الصواب، وعندنا والمنع. قال: وهو الإمام المتبع رحمة الله عليه ورضوانه. أورد رحمه الله تعالى هذا المبحث في كلامه على مسألة اللفظ، وقد مر معنا وسبق الإشارة إلى هذا في الكلام على مبحث القرآن، فإن بعض المعتزلة الضلال لما رأوا الناس اشمأزوا من مقولتهم الباطلة في القول بخلق القرآن، ذهبوا ليدخلوها على المسلمين بنوع من الحيلة، وصاروا يقولون: لفظي بالقرآن مخلوق، ويريدون بذلك أن القرآن مخلوق، ويلبسوا بذلك بين مسألة اللفظ والملفوظ، فاللفظ الذي هو الفعل مخلوق، والملفوظ الذي هو القرآن ليس بمخلوق بل كلام الله سبحانه. وقد ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله ونبه في أول الأمر أن هذه المسألة مما لم يعلم فيه قول عن صحابي ولا تابعي، وإنما تكلم فيه الإمام أحمد رحمه الله وهو من الأئمة الأجلاء الذين يقتدى بقولهم ويؤخذ بعلمهم، فنقل مقولة الإمام أحمد رحمه الله أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، وقد سبق معنى هذا الكلام. فقوله لفظي بالقرآن مخلوق يريدون بذلك أن يجعلوا القرآن مخلوق، وهذا هو قول الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة، ولهذا استدل عليه الإمام أحمد بقوله تعالى: حتى يسمع كلام الله. قال: فممن يسمع؟ فمعناه أنه يسمع من العبد، ولكن يسمع كلام الرب جل وعلا، فالقرآن ليس مخلوق، والعبد الناقل مخلوق، العبد الناقل مخلوق، فلا بد أن يفرق بين اللفظ والملفوظ، والقراءة والمقروء، والكتابة والمكتوب، والحفظ الذي هو الفعل، والمحفوظ الذي هو القرآن، وهكذا. فعلم بهذا أن قول من قال لفظي بالقرآن مخلوق صار جهميا لأنه أدخل القرآن الذي هو صفة من صفات الله وكلامه جل وعلا في كونه مخلوق، وهذا هو قول الجهمية الذين قالوا أن القرآن مخلوق، بل القرآن ليس المخلوق بل هو صفة لله. وأما قوله ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، وجه ذلك أنه أخرج القرآن الذي هو كلام الله كونه غير مخلوق، وهذا صواب، ولكن أخرج كذلك فعل العبد الذي هو مخلوق، وهذا من جهل من قام بهذه القضية. وقد نقل الخلال رحمه الله عبارات كثيرة في هذا المعنى عن الإمام أحمد، وقال ابنه عبد الله في كتاب السنة، فإنه لا يقال مخلوق ولا غير مخلوق، لأن القول أنه مخلوق هو قول الجهمية، والقول أنه غير مخلوق هو قول القدرية النفاة الذين لا يقولون بخلق أفعال العباد. فإنه لو قال غير مخلوق أراد بذلك فعل العبد الذي هو اللفظ، صار يوافق قول القدرية النفاة الذين لا يقولون بخلق أفعال العباد، والله عز وجل يقول والله خلقكم وما تعملون، فأفعال العباد وأعمالهم مخلوقة. ويقول كما عند الحاكم من حديث حذيفة، الله قال لكل صانع وصنعته. ثم ذكر رحمه الله أن بهذا القول كفاية، فإنه القول الفصل الذي به تجتمع الأدلة، وهو قول إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، وبهذا يعرف خطأ وكذلك تجاوز من ظلم هذا الإمام الجليل رحمه الله فزعم أنه ضل في مسألة اللفظ، بل هذا قوله المفصل الذي يقول به بقول الإمام أحمد رحمه الله على ما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. وبهذا قدر نكتفي، والحمد لله رب العالمين.